قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الأصل الثالث، تقدم المؤلف ذكر الأصل الأول والأصل الثاني، وهذا هو الأصل الثالث. الأصل الأول معرفة الرب، تعرف ربك المعبود بحق، وأنه خالق الخالق، والله هو وحده سبحانه وتعالى خالق الخلق رب العالمين. والأصل الثاني معرفة الإسلام، تعرف أنك مخلوق لعبادة الله، وأن عليك الالتزام بالإسلام والثبات عليه، وأنه دين الله الذي خلق لك، والعبادة التي أنت مخلوق لها، ما خلقت الجن والإنس ليعبدون. تعرف أن ربك خلقها لعبادة، وتعبده بذلك، وتوحده، تشهد أنه لا إله إلا الله، لا نعبد بحق سواه، وأنه الخالق والخلق، وأنه رب العالمين، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، فتشهد أنه إلهك ومعبودك الحق وخالقك ورازقك، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وكامل بدينه الذي هو العبادة الذي خلق له، هو دين الإسلام. ثم بين مؤلف الأخ الثالث وهو معرفة النبي، أن تشهد أنه محمد رسول الله، لكن من الكمال لم تعرف هذا الأسد، ولكن الواجب عليك أن تشهد أن محمد رسول الله، تعرف أن محمد بن عبد الله بن عمر أنه رسول الله حقا، وأنه بشر من بني آدم، تشهد أنه رسول الله حقا. ولما عرفت بقية الأسد تعرف أن محمد هو رسول الله، وأنه بعث إلى الناس عامة، وأن من اتبعه نجا، ومن حاد عن سبيله هلك، وأنه خاتم الأنبياء، فله الواجب عليه. أما نسبه فإذا عرفته فهو مثيل العلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن مضي بن غالب بن فهد، هذا قريش من الأفواح، جد قريش يسمى قريش، وقريش من العرب يعني مستعربة، عرب معروفة، والعرب من ذرية إسماعيل، لأن الناس عرب وعجم، فالعجم غير العرب، فالعرب ذرية إسماعيل، ومن سواهم يقال لهم عجم، من ذرية إسماعيل من إبراهيم الخليل عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام. هذا نبيه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، تشهد أنه رسول الله، وأنه صلى الناس عامة الجن والإنس، وأنه خاتم الأنبياء، وأن من اتبعه نجا، ومن حاد عن سبيله هلك، هذا الواجب عليه. مبدئ في إقرأ، لما أنزل الله الإقرأ صار نبيا، في أول ما نزل إقرأ بسم ربك الذي خلق، أول ما نزل هذه السورة في رمضان في ليلة القدر صار بها نبيا. ثم بعد فترة أنزل الله يا أيها المدثر قل تعالى، وصار رسولا بقول الله له قم فعلم ينذر الناس عن الشرك ويدعوهم الى التوحيد ينذرهم عن الشرك وعن كل ما نهى الله عنه ويامرهم بالتوحيد ودخول ما امر الله به. لكن اول شيء التوحيد امر به واول شيء في الله الشرك امرهم بتوحيد الله ونهاهم عن الشرك ثم شرع الله الشرائع من الاوامر والنواهي بعد ذلك فهو بعده الله ينذر الناس عما نهى الله عنه من الشرك وسائر المعاصي ويامرهم بما امر الله به من التوحيد وسائر الطاعه كما قال تعالى يا ايها المدثر هذه اول سوره نزلت بعد اخره وبها صار رسولا لانه قال قوم فعلم فالرسول لن يؤمر بالتبليغ والنبي لا ياتيه الوحي ولا يؤمر بالتبليغ هذا يقال النبي اقرا قال كذا هذا نبي فاذا امر بالتبليغ قل انزل الناس بلغ الناس ادعو الناس صار رسولا قم فانزل يعني انزل الناس عن الشرك وعما حرم الله وادعو الى التوحيد واقول لما امر الله به وربك فكبر ان يعظمه لان تكبير الصلاه صار بعد ذلك شرعت بعد ذلك بمده بعد 10 سنين شرعت فمر بكبر ان يعظمه بتوحيده والاخلاص له وطاعه اوامره وترك نواهيه وثيابك يعني اعمال الاعمال ثم ثياب كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير فالملابس الطيبه الاعمال الصالحه وملابس الرديئه الاعمال السيئه فثابت الطهر طهر طهر عن الشرك لان الصلاه لم تشاء الا بعد ذلك والرج بعد الرج الاصنام وهجرها تركها والبراءه منها واهلها امر الله يهجر الاصنام وان يعاديها وان يجر الناس من عبادها ولم يامره بكسرها لان الناس لا يستطيع ذلك الوقت لكن لما فتح الله المكه كسرها واتلفها واما قبل ذلك ما كان يستطيع انما كان يدعو الناس فقط والداعي الى الله هكذا يدعو حسب الطاعه يدعو الى توحيد الله وطاعه الله ولا يغير شيء لا يغير بيده لئلا يقتل ولئلا يؤذى بس يدعو الى الله عند العجز فاذا قدم هذا السلطان يزيل المنكر بيده يكسر الصنم يزيل ما حرم الله اما دام ما يستطيع فعليه الدعوه فقط اذا كان بلاد ما يستطيع فيها بلاد الغرب غيرها من البلدان ما يستطيع هذه القاضيه يكفيها ان يقول فعلوا كذا قال الله كذا قال الرسول كذا يا عباد الله اتقوا فاذا فعل بيده سبب من شاكل حط الدعوه صار الاسلام الكثير على الدعاه حتى يؤذوا لا اذا كان في مكان لا يقدر لا يحال ولكن يقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم مكرا فليغير بيده فان لم يسمع بلسانه النبي مكث في مكه 13 سنة ما يغير بيده بس بلسانه يدعو الى الله فلما كان المدينه شرع الله الحدود والانكار بيده وهكذا في البلدان التي لا يستطيع فيها الجزائر في مصر في اوروبا في امريكا في الصومال في تونس في افريقيا في اي مكان يدعو الى الله بالكلام لا يغير بيده من استحباب الشر على الدعاه الاذن ولون وتتعطل الدعوه لا يدعو الى الله بكلام التوجيه تلاوه الايات تلاوه الاحاديث تبصير الناس بكلام الطيب بالاسلوب الحسن بالرفق حتى تنتشر الدعوه وينتفع الناس مثل ما قال عليه الصلاه اخذ على 4 سنين في مكه يدعو يكتفي ثم اسجد الى بيت المقدس وريه الى السماء فرض الله عليه الصلاه الخمس وفرض العصر والمغرب والعشاء والفجر صلى مكه 3 سنين قبل الهجره ثم هاجر الى المدينه ومكه بها 10 سنين وبها توفي عليه الصلاه والسلام ياتي كلام عن الهجره ان شاء الله الزم عن قول جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه النجاسي انه يامرنا بكذا وكذا وذكر تحريفا الميته ونحنها الا يدل على وجود بعض الاوامر والنواهي شيء في مكه يجلس الاوامر نزل في مكه لا تقرب الزنا ونزل في مكه الامر ببر الوالدين وصلاه الرحم لكن الشرائع العظيمه ما جت الا في المدينه الصلاه الزكاه الصوم كل هذا في المدينه لكن امروا بمكان من الاخلاق والنهي عن سلاسل الاخلاق في مكه ومن قال احكى الله على الايه المكيه واقم الصلاه طرفي النهار هناك صلاة غير الصلوات الخمس يقال على الناس وقتين كانت كمهم انها كانت في الصلاة الأولى قال بعضهم منها على سبيل الجد هجرة الصحابة إلى الحبشة مع أن الدعوة كانت في الكلام ألا يدل أن الداعي قد يؤذى مع أنها دعوة في الكلام لا هو أهل مكة هو أهل مكة ما هذا ولا من أهل أو لم يهاجروا إلا من الأذى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أخذ صلى الله عليه وسلم على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على الله. يقول مؤلف الشيخ محمد رحمه الله في 3 أصول في الأصل الثالث: أخذ على هذا النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو إلى التوحيد مكة ويناظر الناس ويشرح لهم ما بعثه الله من الهدى في المحارم والاجتماعات الخاصة وفي أيام منى، يدعو الناس إلى توحيد الله. ثم فرض الله عليه الصلاة والسلام في السنة 11 وصلى في مكة 3 سنين، صلاة 5 ظهر العصر المغرب والعشاء والفجر. ثم هاجر بعد ذلك، أمره الله بالهجرة لما ضيق عليه الشكوك وهم بقتله خلق الله، وهاجر بعض أصحابه إلى الحبشة قبل ذلك ليعبر من أبي طلب والجماعة معه، وهاجر قوم إلى المدينة. فبعد ذلك لما أذل الهجرة هاجر عليه الصلاة والسلام بعدما مضى عليه بمكة 13 سنة. الآية الأولى يدعو إلى التوحيد، لم يفرض عليه خير التوحيد، ثم ضيق عليه الصلاة والسلام، ثم سافر، ثم هاجر المدينة عليه الصلاة والسلام، وهاجر معه الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، ومعهم عامر بن زهيرة عمر الصديق، ومعهم دليلهم عبد الله بن وهيقة الديني، وكان استأجره من الدلالة. وأراد قريش قتله وبعضهم يطلبه، فحمه الله منهم حتى وصل المدينة عليه الصلاة والسلام. فأمكث في المدينة 10 سنين كما يأتي إن شاء الله. والهجرة فريضة على الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ولهذا هاجر صلى الله عليه وسلم بأمر الله، وهاجر أصحابه هجرتين، يعني بعضهم هاجر هجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وهذا هو الواجب على من لم يستطع إظهار دينه بين المشركين، يلزمه أن يهاجر إذا استطاع. أما من يفرض دينه ولا يمنعونه فلا تلزمه، لكن تستحب له الدعاء إذا رأى المصلحة في ذلك، وإن رأى المصلحة في خارج في مكانه والدعوة إلى الله وإرشاد الناس بقي. أما من يعجز ولا يفرض دينه ويخاف على دينه يلزمه أن يخالف كما لزم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه إيذاء المسلمين لهم والخطأ في مقامهم عندهم. وأما بقي ناس في مكة وجاءهم بدر ألزمهم الكفار وخرجوا معهم قهرا فأنزل الله فيهم قوله جل وعلا إن يتوفاهم عائشة ظالم المسلمين ظالم أنفسهم يجد مقام بين عائشة والمشركين. قالوا فيما كنتم؟ قالت لهم عائشة فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض فيما قتلوا. قالوا ألم تقالوا لهم ألم تخالفوا الله واتقوا فهجروا بها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا يدل على وعيد من لم يحاجز مع القدرة وهو لا يستطيع إظهار دينه، هذا وعيد شديد. إلا المستضعفين الرجال بسبب ما دون المستضعف لا يستطيع حيلة لأنه نافقة أو ممنوع من الهجرة هذا ما دون. قال تعالى يا عبادي الذين إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نزل في من يستطيع الهجرة ولم يهاجر الله جعل الواسع فليهاجر إلى أرض يأمن فيها حسب طاقة. ناداهم الله بالسجن ترك الهجرة ليس كفرا ولكنه معصية كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى أن تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تراش الماضي بها. فالتوبة فالهجرة باقية كل بلد يظهر فيها الشرك يعني فيها الموحد عن الغربين يلزم لك ايها الاخوه اذا استطاع. واما قول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وغيره لا هجره بعد الفتح عن عائشه فالمراد من مكه لا هجره بعد الفتح من مكه لان صار دار الاسلام لما فتحت فلا هجره منها. لكن في بلاد اخرى ان يكون فيها مسلم واهل الكفار لا يستطيع الغربين يلزمه المكه وفق الله الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين، والدليل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبة. يقول مؤلف رحمه الله: فلما استقر المدينة، مؤلف والإمام الأمام شيخ الإسلام من زمانه أبو العباس، شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الإمام المشهور المجدد لمن درس معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، المولود كان 15,100 هجرية، المتوفى كان 6,200 هجرية رحمه الله. يقول رحمه الله: ولما استقر في المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بقي شرع الإسلام، يعني ما هاجر مكة أمر بالتوحيد، ثم هاجر عليه الصلاة الخمس وفرض عليه أشياء مما نهى الله عنه من حال الزنا وغيره، لكن الفرائض لم يراد من الشرائع الصلاة في مكة، فلما وأصل الزكاة في مكة كما قال تعالى: وآتوا الحق يوم حصاده في نفسه، وفي آيات أخرى ذكر في الزكاة، لكن نصبها وبيان مخارجها كل هذا كان في المدينة. وهكذا الصوم، صوم رمضان، هكذا الحج، كل ما في المدينة، كالجهاد، أمر معروف، كل هذا في المدينة. وكان على أهل العصر فيه عليه الصلاة والسلام في المدينة يأمر أمر معروف وينهى ويعلم الناس يبلغ الناس يرشدهم إلى ما بعث الله به، فأكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة عليه الصلاة والسلام. وهذا دينه باقي بين الأمة، لا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر عنه في مدة هذه العشر. الخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات، والشر الذي حذر عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويباه. صحيح عن صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على غير ما يعلمه لهم وينذرهم سر ما يعلمه لهم. فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام وأرشد الأمة إلى أسباب السعادة، حذرهم من أسباب الهلاك، جزاه الله عنا أفضل الجزاء، وصلى الله وسلم عليه الصلاة والسلام دائما إلى يوم الدين. وقد توفي عليه الصلاة والسلام فدعا الموت يقول تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربك. قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد صلى الرسل من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولما مات صلى الله عليه وسلم شك بعض الناس موته ومنهم عمر، فقام الصديق وخطب الناس وبين لهم موته صلى الله عليه وسلم، وقال: من كان يقول محمد فإن محمدا بشر قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: ومع محمد عند الرسول فترى قد خان الرسل أتى إن مات أو ينقاد من أقارب ومن ينقل على قيد فليضر الله شيء وسل الله الشافي. فجعل الناس يتونها كأنهم ما سمعوها إلا لذلك الساعة، يتونها بينهم في مسجدهم وفي أسواقهم عليه الصلاة عليهم الرب يرضى والصلاة والتسليم. والناس إذا ماتوا يبعثون كلهم، هو جل وعلا جعل هذه الدار دار الأمن وجعل أهل دار الجزاء. هذه الدار ليست النهاية وليس قرر مقر الأخير، لا مقر موقف مثل ما يقول العالم مقر الأخير، لا مقر موقف هو أخير، فيبعث منه وينتقل إما إلى الجنة وإما إلى النار، جميع الناس هكذا إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالمقر اللي هو برزخ بين الجنة والنار، بين الدنيا والآخرة، برزخ بين الجنة بين الدنيا والآخرة. إذا منح الله الصور قام الناس من قبورهم وبعثوا وجزاهم الله في أعمالهم، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نحيي صلاة أخرى. فالله يبعثهم ويجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها. الواجب على العاقل أن يعد العدة وأن يحذر الرهلة والسجود والإعراض، فلا بد من بعثه ولا بد من نشوره ولا بد من مجازاته بأعماله، إن خير فخير وإن شر فما شر. فأما من ثقل موازينه هو في عز الراجع. واما من خفت الراجل فامه هاويه. فانت يا عبد الله مبعوث ومجاد بعملك تعرف انت عندك حده وان تنتقل لزاد صالح وتزودوا فان خير ذلك التقوى واتقون يا اولي الالباب. وامور سيئه لجميع الناس كلا جن وليس كما قال تعالى قل يا ايها الناس اني اظلم جميعا وما ارسلناك الا كافه من عبد الشر ونبي قال عليه الصلاه والسلام بعث الناس كافه اللهم صل عليه وسلم. فجميع الجن جميع الانس امر مرسل اليهم ومبعوث اليهم فعليهم طاعه واتباع الشريعه. الله المستعان. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيث كثيرة ورؤوسهم خمسة. والطواغيث كثيرة وأن كثيرة والطواغيث كثيرة ورؤوسهم نسخ. نعم نعم كثيرون. نعم كثيرون. نعم ولا بأس يقال كثيرون. نعم سن الله عليه. والطواغيث كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله اللهم صل وسلم. يقول رحمه الله، يقول الإمام أبو عبد الله محمد عبد الوهاب بن سليمان من هذه السميع الحنبلي شيخ الإسلام زمانه والمجدد من درس معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله، والمتوفى سنة 6200 من الهجرة النبوية، وكان مولده سنة 1500 من الهجرة رحمه الله عليه. يقول رحمه الله: بعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، يعني بعد ما يبعث الله كذلك حاسبوا ويجازيهم بأعمالهم، كما قال تعالى: ولله ما أساءوا من الأرض ليجزي الذين أساءوا من عملهم ويجزي الذين أحسنوا من أحسنهم. الأمر عظيم، ليس الموت وانتهى، هناك موت وهناك بعد، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفى أجورها يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والفتنة وإلى أن ترجعون. هذا الموت ليس هو النهاية، هذا الموت أمور عظيمة ومستقر في أهل الخير والشر، بعد ذلك يحاسبون ويجزون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال سبحانه وجزى لمن أساء يجزى الذين أساءوا من عمله ويجزى الذين أحسنوا من أحسنوا. فأنت عليك يا عبد الله أن تعد العدة وأن تحرص على أن تقى ربك بالعمل الصالح بتوحيده والإخلاص وطاعته حتى تكون من أهل السعادة من الجنة. فإذا الناس بعد البعث والجزاء بعد البعث والحساب يكونون إلى دارين، إما الجنة وإما النار، فالجنة لمن اتقى وأحسن العمل والنار لمن كفر وساء العمل وأساء العمل. ومن كذب بهذا البعث أنكر كفر، فالبعث لا بد بعث به الرسل ودل عليه القرآن، فمن أنكره هو كافر بإجماع المسلمين. قال تعالى ويستنبئون فحق قل اي وربي انه الحق. قال تعالى وقال انك لا تسال الساعه قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب. قال سبحانه زعم الذي كفروا الا يبعثوا زعموا قالوا كذب، زعم هنا بمعنى كذب. قل بلى وربي لتبعثون قل لهم يا محمد بلى وربي ثلاث مرات اقسم بها كما امرنا بها يقسم لهم فيستمع حقنا قل اي وربي انه الحق. وقال لا تاتين الساعه قل بلى وربي لتاتينكم، وهنا في التغابن قل بلى وربي لتاتينكم ثم لتنبؤن بما عملتم ولا كان الله يشير. فعليك يا عبد الله ان تستحضر هذا المقام دائما وتذكر هذا المقام دائما، فانت مبعوث ومجزي بعملك إن خير فخير وإن شر فشر، ثم بعد ذلك إما جنة وإما النار، هذا جزاء هب تنتهي فتكون تراب، لا جزاء يستمر نتيجته إما جنة وإما النار بعد البعث والحساب، أنت إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكل أمة بعث الله منه إلى محمد لن يهملوا ولقد بعث في كل مكان يبدو الله وجه الصعود. الله بعث الى الامم رسلا تدعوهم وتبين لهم دينه وترشدهم الى الحق، واولهم نوح بعدما وقع الشرك، كان قبلها ادم في عشره قرون على الهدى، فلما وقع الشرك ارسل الله الى نوح، هذا اول الرسل الى اهل الارض بعد وقوع الشرك، ثم تتابع الرسل تتابعوا بعد ذلك كما قال جل وعلا إنا أوحينا إلى نوح النبي من بعده يدعون الناس إلى توحيد الله وإلى طاعته ويوضحون لهم شرائعه وينهونهم عن عبادة الطاغوت عن عبادة غير الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأولهم نوح وآخرهم محمد، أولهم بدأ أرسله الله إلى الأرض بعد وقع الشرك، وأولهم في الجملة آدم عليه الصلاة والسلام، يعني أنه رسول إلى ذرية وإلى من أخذه الله منه من ذكور وإناث على شريعة وهدى حتى وقع الشرك في قوم نوح، فكان آدم على شريعة وهدى من ربه ويحن من ربه وسار عليه ذريته حتى وقع الشرك في قوم نوح لما غلوا في ود وسواء الى اخره. واختار الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله، على جميع الناس ان يؤمنوا بالله وحده وان ربهم والههم وعبودهم الحق ويكفروا بالطاغوت والعباد غير الله، يتبرؤوا بالعباد غير الله وينكروا ذلك ويعتقدوا بطانا ذلك، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استجاب بالله وتوقع وهي لا اله الا الله لا انفصال لها. فلا بد من كفر الطاغوت وانكاره ان كان عباده لله وتوحيدها واعتقاد بطلانها، ولا بد من الايمان بالله وانه رب العالمين وانه الحق وانه مستحق العباده دون كل ما سواه. وكفر الطاغوت معناه البراءه من عباده لله واعتقاد بطلانها. والطاغوت من الطغيان وما تزوج احد ما تزوج احد، سميت الشياطين طواغيت وسمي الكاهن طاغوت وسمي الحاكم بغير طاغوت، لان جاءت تجاوز الحد الذي حده المحدود للناس يكون عبيدا لله مطيعين لله، اذا جاوزوا هذه الحدود صار طواغيت. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله الطاغوت ما تجاوز به الحد عده، ما تجاوز به العبد حده من معبود او مذبوح او مطعم. فحدك ان تكون عبدا مطيعا لله، فاذا جاوزت ذلك فقد تعديت وكنت طاغوتا بهذا الشيء الذي فعلته، فقد يكون كافرا وقد يكون دون ذلك. فاعظمهم واقبحهم واخطرهم فخمسه: ابليس اعلم الله وراس الطواغيت والداعي الى النار، ومن عبده فراغ كفرعون، ومن دعي الناس عباد نفسك كفرعون والنمرود وغيرهم من دعوا الى عبادهم، ومن ادعى شيئا من الغيب من يقول انه يعلم شيئا من الغيب هو طاغوت ايضا، قل لا يعلم سوى الغيب الا الله. وهكذا من حكم بغير ما انزل الله طاغوت فان كان مستحيلا له كفر، واذا هو طاغوت كفر معكم. فالواجب على الجميع تقيد حدود الله والوقوف عند حدود الله وعدم الخروج عنها. وفي الحديث راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وجبة السلام من الجهاد الشمس. راس الامر الاسلام من الشهادتان، هذا راس الامر وهي الاسلام اصل الاسلام، ويسع ذلك الصلاه والزكاه والصيام والى اخره. ولهذا قال وعموده الصلاه في حديث عمر لما سئل عن الاسلام قال ان تشهد ان محمد رسول الله تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان في الجنه، جعل هذا هو الاسلام في حديث ابراهيم. قال صلى الله عليه وسلم على خمس: لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان في البيت. هذا هو الاسلام الظاهر وهذه اركانه، ويدخل في ذلك جميع ما امر الله به ورسوله، كل داخل في الاسلام. واما الايمان فهو ما يتعلق بالقلوب، واصله سته: الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره. هذه اصول الايمان، وكل ما شرع الله يسمى ايمان: الصلاه ايمان والزكاه ايمان، جميع اعمال الانسان كلها تسمى ايمان. ولكن ما كان يتعلق بالقلوب اخص بالايمان، وما يتعلق بالظاهر اخص باسم الاسلام، لانه خضوع وذل لله. والجميع يسمى ايمانا ويسمى اسلام، كله يسمى اسلام، ان الدين عند الله الاسلام يعم الجميع. ويسمى ايمان امنوا بالله ورسوله، الايمان بر وصبر شعر الاخبار وقول لا اله الا الله، كلها تسمى ايمان. وهبة سلام أحلاها الجهاد في سبيل الله على هذا الإسلام وعلى شعبه الجهاد في سبيل الله لدعوة الناس إلى الخير وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإلزامهم بالحق. هذا هبة سلام الجهاد لإسلام الإسلام، لأنه دعوة إلى الخير وإلزام بالحق وضم إلى الإسلام غيره، يضم إلى الإسلام غيره من الناس اللي تخلفوا عنه ويرفع شأنه بدعوة الناس إليه وإلزامهم به وجهادهم إلى فرقه. وفق الله الجميع. نعم. نهاية الشريط الثاني.